وآخر يقول: أفيد سماحتكم علما أن الشمة قد انتشرت في بعض الناس، وإذا نصحتم بعدم استخدامها أفاد أنهم لم يسمعوا فيها أي كلام أو حديث من المشايخ، لأنهم قد تكلموا على الدخان وغيره، ولكن الشمة لم يتكلموا عليها، ويقولون لو أن فيها شيء نتكلموا. فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ لعلهم أن يسمعوا منكم كلام ويلتزمون به عند تناولهم الأشرطة المسجلة، وفقكم الله لما تقوى وفق. الشمة جزء من الدخان ومن مشتقات الدخان، والدخان بجميع مشتقاته كله ممنوع، كله خبيث كله منكر، جميع مشتقاته. الواجب تركه والحذر منه ما فيه من الأضرار العظيمة التي قررها الأطباء. ثم هو خبيث في نفسه، لا يسلم ولا يجوع، بل يضر ولا ينفع. الله سبحانه إنما أباح الطيبات، نص القرآن قال تعالى: يسألونك ماذا وحد لهم، قال عز وجل: قل وحد لهم الطيبات. والطيبات هي المغذيات النافعات التي ليس فيها مضرة خالصة ولا غالبة، هذه الطيبات. قال تعالى: يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. فالدخان والخمور وسائر ما يضر العبد كلها من القبائح التي يجب اجتنابها وحذرها، ومن جملتها الشمة. نسأل الله لجميع الهداية. الآن كثير من الناس يسمون الدخان أو الشيشة ويحكم لصدورهم وهم على الأمور، ما يفضل لكن الله يمن عليهم الهداية. ما يفضل الله، ما يفضل الله، ما يفضل الله، ما يفضل الله.